بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رجل كان عليه رداء كبير وتلفف به سليمان، تلفف به في صلاته بحيث لا يخرج يديه منه، فما حكم هذه اللبسة؟ ها؟ مكروهة. الدليل نهى عنها. ها؟ ما اسم هذه اللبسة؟ الصمة. طيب، ما حكم اللثام يا بندر على اللثام؟ أعني لثام المصلي. مكروه. الدليل نعم. أحسنت. هل يستثنى من هذا الشيء نص؟ نعم، إذا كان في سعال أو كما رائحة فريها هذا، يعني لحاجة. لحاجة إذا كان لحاجة فلا بأس. نعم، والحاجة تسوى. نعم. طيب، رجل يا رجل شد وسط العيان وهو يصلي، ما الحكم؟ إن كان كشد السنة فالمؤلف يقول مكروه. طيب، اصبر اصبر، وإن كان على غير شد السنة فلا بأس به. طيب، ما هو الدليل على كراهته إذا كان يشبه الزنار؟ أقول ما هو الدليل؟ أعطني لفظ الحديث. قول النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. يا عبد الرحمن، إذا استدلنا بهذا الحديث فهل الاقتصار على الكراهة وجيه؟ لا، أقل ما فيه تحريف كما قال الشيخ الصدر، وإن كان ظاهره يفيد يقتضي الكفر، كفر المتشبه به. طيب، نقول الاقتصار على الكراهة فيه نظر مع هذا الحديث. يكون السين على القاعدة التي أعطيتها. نعم وسطه. نعم، يصلح يصلح، وفيها قولة. طيب، ما تقول في كف الإنسان ثوبه عند السجود يا عبد الله؟ عبد الله مكروه. ما الدليل؟ ولا فهد جثنا بأس صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يسجد على ثلاث أعضاء ثوبا، وأمر أن يكون ثوبا ولا شعر. طيب، رجل عامل يحدث في حائطه وحضرت الصلاة وقد كف ثوبه وبقي على كفه، هل نقول إنه مكروه، أو أن المكروه أن يتعمد كف الثوب عند الصلاة يعني للصلاة؟ لا فرق أن يكون كف في الصلاة أو قبل الصلاة، كل الله نهي عام. عام يعني ما يمكن أن يقول قائل أمرت أن أسجد وألا أكف يعني للصلاة؟ بدون دليل، صرف النهي عن ظاهرة بدون دليل. يعني ظاهر الحديث أنه لا، سواء كفه لعمل قبل صلاته أو من أجل صلاته، وإن كان بعض العلماء يقول لا، المكروه إذا كفه للصلاة فقط. طيب، المؤلف رحمه الله يقول إن الخيلاء حرام. قل يا أخي، يقول المؤلف إن الخيلاء في الثوب وغيره حرام، ما هو الدليل؟ نعم. أبو ذر رضي الله عنه قال: خاب خصمي يا رسول الله منهم، فقال: أمسك الشيء ومن نامه ومن نفسه العبد بالحكم. إيه أين خويا؟ حديث آخر لا. من جرب لم ينظر الله إليه. طيب. قوله تعالى والله لا يحب كل مختال فخور. ما يمكن يستدل به؟ نعم. إذا من الكتاب والسنة. هل المؤلف اقتصر على قوله يحب؟ وما هو الأولى أن نقول إنه يعني كلمة يحرم قد تكون يحرم من الصغائر من الكبائر؟ ما الدليل عنه من الكبائر أو التعليل؟ يعني فيه وعيد، في كل شيء فيه وعيد فهو من الكبائر. طيب قال المؤلف في ثوب وغيره عادل. في الثوب واضح، غير الثوب العبات، السراويل، العقال، الطاقية، ها كذا العقال ما إلا فيه أخويا الحسين إلا فيه أخوان قولها أمس البارح أنت أيضا عبد الله قال هنا قال بعضهم يحطوا على أبنه وبعضهم يحطوا على جبهته أخويا له أين المهم على كل حال إنه في ثوب وغيره. طيب وهو من كبائر الذنوب كما سمعتم. التصوير محمد حكمه حكم التصوير في تصوير فإن كان الكلام المؤلف المؤلف قبل يجي التفصيل محرم الدليل الدليل قول الرسول صلى الله عليه وسلم أشد الناس على بني القيامة مصورون. طيب أحسنت، يعني فيها أدلة واضحة، فيها أدلة متعددة ومتنوعة العقوبة. طيب فيها أيضا وعيد آخر أحمد، وعيد على من؟ على المصورين. قول الرسول صلى الله عليه وسلم الله جعل الله له صورة في النار وعبد فيه. طيب هذا حديث من صور صورة في الدنيا كل فعيا فقط فيها الروح وليس بنا. طيب هذه ثلاثة. نعم يعني قال رسول الله سلام عن الله عز وجل أنه قال من أظلم ممن ذهب يخلق بخلقه تمام من أظلم فجعل هؤلاء أظلم الخلق أو من أظلم الخلق. أربعة منان المنان لا نعم لا لأن يعني هؤلاء صوروها لأجل التعظيم. خالد نعم قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة يخرج عنقكم من النار يقول أمرت بكل جبال عنيد ومصوين وذكر ثالثا لا يحضرون. ايه صحح الحديث عاد نجيبه لنا زاد ان شاء الله. نعم يا عبد الرحمن لا تقول هكذا خليك اديب. نعم لعن الله المصورين وحديث ان اشد الناس عذاب الذي يصور هذه الصور يقال له ما احيوا ما خلق. نعم طيب اذا لعنة الله لعن المصورين وهذه النصوص كلها تدل على أن التصوير من كبائر الذنوب. طيب ذكرنا أن التصوير ينقسم إلى ثلاث أقسام. نعم القسم الأول تصوير ما صنع الإنسان. نعم فهذا جائز عند خلافه. نعم ثاني تصوير ما لا روح فيه فيه روح ولكن ليس في نفس ليس في نفس نعم مثل الأشجار والأولية والجبال فهذا جائز وقد حرمه مجاهد. بس الأودية هذه مهمة مثل الأشجار النامية يعني الشيء النامي هو اللي بيروح. نعم طيب القسم الثالث تصوير ذوات الأرواح من الإنسان والحيوان. نعم فاختلف العلماء في ذلك فقال بعضهم إذا كان ذات جسم إذا كان مجسما فهو محرم وإذا لم يكن مجسما فهو ليس محرم، والذي عليه جمهور أهل العلم أنه محرم سواء كان مجسما أو غير مجسم. أحسنت، صح، هذا حكم التصميم. ودليله ما سمعت، دليله ما سمعت من الحديث والوعيد التي فيه. والصحيح أن التصوير كما قلنا البارحة أنه عام للمجسم والملون، بدليل حديث علي النبي طالب أنه قال لأبي الحجاج: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع صورة إلا طمستها. وظاهر ذلك أنها في الملون وليست في المجسم، لأن المجسم لو كان المراد المجسم لقال إلا مزقته أو كسرتها أو ما أشبه ذلك. فالصحيح التحريم مطلقا، وهذا إذا كان باليد، لأن المصور باليد هو الذي يضاهي بخلق الله ويريد أن يصنع كما صنع الله عز وجل. وأما الصور بالطرق الحديثة بالوسائل الحديثة فهو قسم، قسم لا يكون له منظر ولا مشهد ولا مرأة، كما ذكر لي عن التصوير بأشرطة الفيديو، فهذا لا حكم له، لا حكم له إطلاقا، ولا يدخل في التحريم قطعا. ولهذا أجازه أهل العلم الذين يمنعون التصوير بالآلة الفوتوغرافية على الورق، وقالوا إن هذا لا بأس به، حتى إنه حصل بحث هل يجوز أن تصور المحاضرات التي تلقى في المساجد. نعم، فكان الرأي ترك ذلك لأنه ربما يشوش على الذي المصلين، وربما يكون المنظر غير لائق وما أشبه ذلك. أما القسم الثاني فهو التصوير الثابت على الورق، وهذا إذا كان آلة فوتوغرافية يعني فورية فلا يدخل في التصوير، ولا يستطيع الإنسان أن يقول إن هذا الرجل ملعون لأنه لم يصور في الواقع، فإن التصوير مصدر صور يصور، أي جعل الشيء على صورة معينة، كما قال الله تعالى: هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، وقال: صوركم فأحسن صوركم. فالمادة تقتضي أن يكون هناك فعل، فعل في نفس الصورة، لأن فعل في اللغة العربية هذا مقتضاه. ومعلوم أن نقل الصورة بالآلة ليس على هذا الوجه، وإذا كان ليس على هذا الوجه لا نستطيع أن ندخله في اللعنة ونقول إن هذا الرجل ملعون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه كما يجب علينا التورع في إدخال ما ظاهر اللفظ دخوله فيه، يجب علينا أيضا التورع في منع ما لم يتبين لنا دخوله في اللفظ، لأن هذا إيجاب وهذا سلب، فكما نتورع في الإيجاب نتورع أيضا في السلب، وكما نتورع في السلب نتورع في الإيجاب، لأن المسألة ما هي مجرد أن هذا حرام ولا مو حرام سيترتب عليها عقوبة، فهل نشهد على أن هذا معاقب باللعن وشدة الظلم وعدم التكليم وما أشبه ذلك؟ لا، وأن يكون نئينا ملعونا أو ما أشبه ذلك ما نستطيع أن نجزم إلا بشيء واضح. ولهذا يفرق بين رجل أخذ كتابي الذي خطبته بيدي وألقاه في الآلة الفوتوغرافية وحرك الآلة وانسحبت الصورة، فيقال إن هذا الذي خرج بهذا الورق رسم من؟ رسم الأول، ويقال هذا خط ويشهد الناس عليه. وبين أن آتي بخطك وأقلد بيدي أرسم مثل حروفي وكلماتي، فأنا الآن صحيح أنني حاولت أن أقلدك وأن أكتب كما كتبت وأصور كما صورت، أما المسألة الأولى فليس مني فعل إطلاقا. ولهذا ممكن أن أصور في الليل وممكن أن يصور الإنسان وهو قد أغمض عينيه، ويمكن أن يصور الرجل الأعمى، فكيف نقول هذا مصور؟ فالذي أرى أن هذا لا يدخل تحت اللعنة ولا يدخل تحت التصوير، بناء على المادة التي اشتق منها صور يصور. ولكن يبقى النظر، إذا أراد الإنسان أن يصور هذا التصوير المباح، فالمباح كما مر علينا كثيرا تجري فيه الأحكام الخمسة بحسب إيش؟ بحسب القصد. فإذا قصد به شيء محرم كان حراما، وإن قصد به شيء مباح كان مباحا، وإن قصد به شيء واجب كان واجبا. قد يجب التصوير أحيانا، خصوصا الصور المتحركة، إذا رأينا مثلا إنسان متلبسا بجريمة من الجرائم التي هي من حق العباد، والذي من حق الله قد نقول الستر أولى. لكن إذا رأينا إنسان متلبس بجريمة تتعلق بحق العبد، مثل محاولة أن يقتله وما أشبه ذلك، ولم نتوصل إلى إثباتها إلا بالتصوير، كان التصوير حينئذ واجبا، خصوصا في المسائل التي تضبط القضية، التي تضبط القضية تماما، لأن الوسائل لها أحكام مقاصد. إذا صورنا هذا، نعم، إذا أجرينا هذا التصوير لإثبات شخصية الإنسان خوفا من أن نتهم بالجريمة غيره مثلا، هذا أيضا لا بأس به، بل هو مطلوب. إذا صورنا هذه الصورة من أجل التمتع بالنظر إليها، هذا حرام بلا شك. إنسان رأى امرأة جميلة وقال متى أشوف هذا الوجه النيل الطيب، يلا يا ولد هات الآلة، ثم يطقه ويقدر يتفرج على صورته، هذا لا شك أنه حرام ولا يجوز. طيب، صور هذه الصورة للذكرى، قال أنا ودي أشوف عيالي وتذكرهم وهم صغار، نعم، نقول هذه لا يجوز. كذلك صورها للذكرى في سفر سافر وزملاؤه، أو رحلة أو ما أشبه ذلك، كل هذا نقول لا يجوز، لأننا لا نقول هذه غير صورة، هي صورة لا شك، فإذا اقتناها فقد جاء الوعيد في من كان عنده صورة أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة، كما سيأتي في كلام المؤلف إن شاء الله تعالى. إذن صار التصوير ينقسم إلى أقسام، أولا تصوير ما يصنعه الآدمي، وهذا جائز سواء كان مجسما أو ملونا. تصوير ما خلقه الله مما فيه روح لا نفس كالأشجار وشبهها، فأكثر العلماء على جوازه سواء كان مجسما أو ملونا. نعم، وفيها الآن صور مجسمة على لما فيه الروح ولا لا؟ فيها الشجرة هذه، فيها أشجار باغه وقرطاس وما أشبه ذلك، إيه فيها حياة، لكن هي روح، حياة كل شيء بحسبه، أي بخلاف النفس. ولهذا جاء بالحديث يجعل له نفس يعذب بها. الثاني ما فيه نفس، الثالث ما فيه نفس، فهذا حرام ولا يحل سواء كان مجسما أو ملونا، وإن كان بعض السلف خصه بالمجسم فقط، وتبعهم على ذلك أناس كثيرون من المعاصرين وغيرهم، لكن صحيح العموم. هذا حكم التصوير. أما استعماله فقال المؤلف واستعماله، هذه الجملة فيها شيء من التجوز، لأننا لو أخذناها بظاهرها لكان المعنى واستعمال التصوير، لأن الضمير يعود على التصوير، وليس هذا بمراد قطعا، لأن المعنى يقصد. لو قلنا يحرم التصوير واستعمال التصوير، لكن كما قال الشارح استعمال المصور، التصوير يعني مراد به المصور، فهذا الضمير عاد على مصدر يراد به اسم إيش؟ المفعول، يعني استعمال المصور هذا حرام، استعمال المصور حرام، وظاهر إطلاق المؤلف العموم أنه يحرم على أي وجه كان، ولكن ينبغي أن نعرف التفصيل في هذا. استعمال المصور ينقسم إلى ثلاثة أقسام: الأول أن يستعمله على سبيل التعظيم، نستعمله على سبيل التعظيم فهذا حرام، سواء كان مجسما أو ملونا، وسواء كان التعظيم تعظيم سلطان أو تعظيم عبادة أو تعظيم علم أو تعظيم قرابة أو تعظيم صحبة، أيا كان نوع التعظيم، لأن الإنسان قد يستعمل الصورة لتعظيم الإنسان لسلطانه، وقد يكون يستعملها لتعظيمه في علمه، وقد يستعملها لتعظيمه في عبادته يكون عابدا، وقد يستعملها لتعظيمه في قرابته كالأب والأم، وقد يكون لصحبته أو لغير ذلك. المهم أن استعمال الصورة للتعظيم محرم على كل حال، وسواء كانت مجسمة أو ملونة. وفي الحقيقة أنه ليس فيها تعظيم. إذا كان الإنسان يريد أن يصور أباه، فإن كان أبوه حيا فتعظيمه بإعطائه ما يلزم له من البر القول والفعل والمال والجاه وغير ذلك، وإن كان ميتا فهل سينتفع بهذا التعظيم؟ أبدا. إذن ليس تعظيما له. وهل أنت ستنتفع؟ أبدا، ولكنك تجدد أحزانك، تجدد أحزانك كلما رأيته ذكرته، ذكرته وأنت وياه بالقهوة، تقهون جميع بالمجلس، تجلسون تتكلمون مستأنسين، تذكره إذا رأيت هذه الصورة. فإذا ليس فيها تعظيم، بل ما فيها إلا كسب الإثم. ولذلك يجب على من كان عنده صور من هذا النوع أن يمزقها أو يحرقها، ولا يجوز له إبقاؤها، لأن هذا فيه خطورتان. الخطورة الأولى تجنب الملائكة لدخول البيت، والخطورة الثانية أن الشيطان قد يدخل على الإنسان من هذا التعظيم حتى يستولي تعظيمهم على قلبه ويسيطر عليه، لا سيما فيما يتعلق بالعلم والعبادة، فإن فتنة قوم نوح كانت من الصور. طيب، وهذا لا فرق فيه، قلنا بين إيش؟ الملون والمجسم، يعني سواء كان صورة على ورقة أو على فرقة أو كانت صورة مجسمة، صورة إنسان تمثال. الثاني أن يتخذها على سبيل الإهانة، يستعمل الصورة على سبيل الإهانة، مثل أن يجعلها فراشا أو مخدة أو وسادة أو ما أشبه ذلك، فهذه فيها خلاف بين أهل العلم. أكثر أهل العلم على الجواز، قالوا إنه لا بأس به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ وسادة فيها صورة، ولأن هذا ضد السبب الذي من أجله حرم استعمال الصور، لأن هذا إهانة، واستعمال الصور على سبيل التعظيم هو المحرم. وذهب بعض أهل العلم إلى التحريم. واستدل هؤلاء لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى بيته ذات يوم فرأى نمرقة فيها صور، نمرقة يعني مخدة فيها صور، فوقف ولم يدخل. قالت عائشة فعرفت الكراهية في وجهه، فقلت أتوب إلى الله ورسوله ماذا صنعت؟ فقال إن أهل هذه الصور يعذبون، يقال لهم أحيوا ما خلقتم. قالوا فنكرهها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كرهها، لأن الرسول كرهها وقال إن أهل هذه الصور يعذبون، وقال إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة. ويحمل ما ذكر عنه من أنه اتكى على مخدة فيها صورة بأن هذه الصورة قطع رأسها، وإذا قطع رأس الصورة فهو جائز. ولا شك أن هذا أورع وأحوط، أن لا تستعمل الصور ولو على سبيل الامتهان كالفرش والمخاد، ولا شك أن السلامة أسلم. وشيء كره الرسول عليه الصلاة والسلام أن يدخل بيته من أجله، لا ينبغي لك أنت أن تدخل البيت وينشرح صدرك. من يستطيع أن ينشرح صدره في مكان كره النبي صلى الله عليه وسلم دخوله؟ نعم. لهذا القول بالمنع إن لم يكن هو الصواب فإنه هو الاحتياط، والبعد عنه أولى بلا شك. القسم الثالث أن لا يكون للتعظيم ولا للإهانة، فجمهور أهل العلم على التحريم، على تحريم استعمال الصور على هذا الوجه. نعم. وذكر عن بعض السلف أنه لا يكره ذلك إذا كان ملونا، إذا كان ملونا، حتى كان عند بعضهم في بيوتهم الستائر يكون فيها الصور، صور الحيوان، ولا ينكرون ذلك. ولكن لا شك أن هؤلاء الذين فعلوه من السلف كالقاسم بن محمد رحمه الله، لا شك أنه يعتذر عنهم ولا يحتج بقولهم، لأن الحجة قول الله ورسوله. لكن يعتذر لهؤلاء بأنهم تأولوا أو لم يبلغهم الخبر أو ما أشبه ذلك من الأعذار. فهذا أقسام استعمال الصور. بقي علينا مسألتان. المسألة الأولى ما عمت به البلوى الآن من وجود هذه الصور في كل شيء، في كل شيء إلا ما ندر. نعم. توجد الصور في أواني الأكل ولا لا؟ توجد في أواني الأكل، توجد في الكراتين الحافظة للأطعمة، توجد في الكتب، توجد في الصحف، توجد في كل شيء إلا ما شاء الله. نعم. ها؟ أي نعم. طيب ماذا نقول؟ بعضهم أيضا توجد صور مما يؤكل، بسكوت على صورة سمكة وعلى صورة أرنب. نعم. قال بعض الناس وقد وحثت هذه المسألة، قال هذا طيب إنه يجيبه ويأكله يقول تلفته البسكوت شبه يتلفها بأكله يربح. نعم. نعم. قال هذا يشجع المعمل، شجع ليعمل هذا الشيء. على كل حال هذه التي عمت بها البلوى، نقول إن اقتناها الإنسان للصور لا شك أنها محرمة. يعني لو وجد صورة في هذه المجلة وهذه الجريدة أعجبت خلّى عنده، هذا حرام ما في شك. أو كان يشتري الصور، يشتري المجلات التي تنشر فيها الصور للصور، فهذا حرام. أما إذا كانت للعلم والفائدة والاطلاع على الأخبار، فهذه أرجو أن لا يكون بها بأس نظرا للحرج والمشقة. وقد قال الله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج. وهذه الصور ليست مقصودة للإنسان لا من لا حال الشراء ولا حال القراءة أبدا ولا تهم. نعم لو فرض أن الإنسان عنده أهل ويخشى أن يكون في هذه الصور من هو وسيم وجميل تفتتن به النساء فحينئذ لا يجوز أن تكون هذه المجلة وهذه الصحيفة في بيته، لكن هذا تحريم عارض، هذا تحريم عارض. كما أن مسألة الأواني ومسألة الكراتين اللي فيها الأطعمة وشبه ذلك قد يقال إن فيها شيئا من الامتهان، فيها شيء من الامتهان، فلا تكون من القسم المحرم. أما المسألة الثانية فهي الصور التي يلعب بها الأطفال. الصور التي يلعب بها الأطفال تنقسم إلى قسمين: قسم من الخرق والعهن وما أشبه ذلك، هذه لا بأس بها، لأن عائشة رضي الله عنها كانت تلعب بالبنات على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليها. قسم آخر تكون من البلاستيك وتكون على صورة الإنسان الطبيعي إلا أنها صغيرة، وبعضهم يكون لها حركة ويكون لها صوت، ها؟ بعد أن تكلم لا شيء تضحك إلى يعني إلى طنقرت له ليش؟ ها؟ عجيب. طيب المهم أن هذه قد يقول القائل إنها حرام لأنها على صور يعني دقيقة في التصوير، دقيقة في التصوير وعلى صورة الإنسان تماما، يعني ليس الصورة جمالية، صورة تفصيلية ولها أعين تتحرك بعد. نعم ما دي عاد لها أسنان ولا لا. على كل حال إنها على صورة طبق الأصل فقد نقول إن هذه حرام لأنها وقد نقول إنها مباحة، قد نقول إنها مباحة لأن عائشة كانت تلعب بالبنات ولم ينكر عليها. ولكن إذا استدللنا بحديث عائشة فقد يقول لنا القائل إن الصور التي عند عائشة ليست كهذه الصور الموجودة الآن، فبينهما فرق عظيم. فمن نظر إلى عموم الرخصة وأنه قد يرخص للصغار ما لا يرخص للكبار، كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في باب السبق لما ذكر بعض الآلات بعض له، قال إنه رخص للصغار فيه ما لا يرخص للكبار، لأن طبيعة الصبي اللهو. ولهذا تجد هذه الصور عند البنات الصغار كالبنات حقيقة، كأنها ولدتها. نعم هي نعم إذا صار في أيام الشتاء غطت بالغطيان، هنا وإذا صار في أيام الصيف حطت عند المكيف تحت المروحة. نعم صحيح هذا مؤكد، فهذه كأنه يعني تلهو بها لهوا تاما. نعم وربما يكون وسيلة إلى تعلمها كيف تربي أولادها في المستقبل وتسميهن أيضا هذه فلانه وهذه فلانه. نعم فقد يقول قائل إنه يرخص لهم فيها، هنا فأنا أتوقف في تحريمها في الواقع، لكن يمكن التخلص إذا أراد الإنسان أن يتحرز إنه يعفط وجهها، يعني يلينها عند النار وعفط الوجه حتى ها؟ لا يمكن يقول أن التصيح الآن ولا شيء. نعم ايه على كل حال لا شك فيه التشجيع، لكن بولينا بها الان. احنا دائما اذا سئلنا عن المساله نقول اشتروا لهم سيارات رفعات اشياء ثانيه في أشياء كثيرة ملحية غير ذي. ها صحيح أنه يقولون هذا اللي تقوله يقولونه الناس. ها إيه تسمى يوجع رأسه لا بس. نعم. طيب مثل الصور هذه اللي كراتين إيه. يعني والله فيها صعوبة فيها صعوبة اللي ما صعب إيه اللي أجزاء الله خير اللي ما صعب يمكن لو ما يدخل هبد كان طيب حديث علي إيه اللي بس ما أظن الصور عنده في هذا المثال الآن يعني الصور عندنا مهم أنت الآن تعهد فيما سبق هل كانت عندنا الصور لا هي موجودها لكن مثل إنسان يقول كل ما جبت لك تكون أو جزاء الله خير نقول الله جزاء خير هذا طيب ما نقول هذا خطا او بدعه نقول هذا طيب نعم اقول يعني ان الحمد لله ممكن لا تجد لبناء الصور كثيره لكن في تسليم البلدان يعني في كل المناسبات عموما يعني المسؤولين موجودين اما من اقاربك واما من زملائك واما من اي جهه من الجهات يصورون عليك يمين ويسار وانت يعني لا قد يكون تعرف بانه حرام وكذا وكذا لكن يعني شيء يعني عموما خاصة يعني خارج الجو لا عندنا حتى عندنا موجود في بعض الأيام العرس يأتي المصورون غصبا عليك الواحد ما تقدر تمنعه كيف نتخلص من هذا المسلم نتخلص بأن لا نحضر هذا إذا أمكن إذا أمكننا فلا نحضر ما هو بلازم نعم يا خالد حسن الله إليك من ناحية الصور أحيانا يصور الإنسان مثل صور يحتاجها لأي غرض ويصور لهم صور مثلا ست صور سبع صور فإما أن يتركها وإما أن يتلفها ثم إذا احتاج مرة أخرى صور مرة أخرى فهل أولى أن يتلفها ثم يعيد تصوير أو أنه يبقيها للحاجة وش تقول في هذه المسألة؟ ها؟ السؤال يقول أن الإنسان إذا احتاج إلى صورة أظنهم ما صورين إلا أربع ولا لا المصور الكلام عن المصور هل يمكن يصور لك واحدة أربع أقل شيء طيب صورت أربع أقل شيء هل نقول إنه في هذه الحال احتفظ بما لا تحتاجه إذا كنت ستحتاجه أو نقول لا مزق أو أحرق